فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال. انت حسبك. مقصود كذلك المثال الأخير هذا، يعني ما يقع من الغيور لله المعتزب من تصرف هو متأول فيه، هذا لا يعاقب عليه، لأنه لم يكن الحامل له هو العدوان والتقصد للإساءة إلى الآخر، لا، إنما حمله على أن يقول ما قال هو الحمية لله والغضب لله. مثل ما قال عمر أحيا كثيرا ما يغضب ويقول دعني أضرب عنق هذا المنافق. وجاء أن معاذ أيضا أنكر على الذي انفرد وترك الصلاة لما ذكر له، قال إنه منافق. المهم أنه ذمه، لكنه يعني رأى أن تصرفه هذا غلط، وأنه إنما أتي من استخفاف بأمر الصلاة. فالخطأ يغتفر مع حسن القصد.